أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، ذكر بعض أهل العلم أنه إذا نقص المصلي واجبا من واجبات الصلاة فإن جبره بسجود السهو هذا خاص بنقص الواجبات الفعلية دون الواجبات القولية، فإن الواجبات القولية لا يشرع جبرها بسجود السهو. هكذا قال، ولم أقف للتفريق عندهم على دليل، إلا أنه ذكر بعضهم قاعدة مصولية في هذا ويتعلق بالسنة التركية مع قيام المقتضي وعدم المانع. آمل منكم الإفادة، جزاكم الله خيرا وفتح الله عليكم. سبق الإشارة إلى شيء من هذا، وهو مسألة السنن التركية. أما ما يتعلق بالواجبات الفعلية والقولية في باب سجود السهو، فالمعروف في كلام أهل العلم أن سجود السهو مشروع، مشروع من حيث الجملة في ترك الواجبات القولية والفعلية، على الخلاف فيما يجب من الأقوال. وإن كان هنالك بعض فرق في بعض المسائل، في بعض مسائل الصلاة، وبعضهم قال هذا يشرع فيه، لكن لم يجعلوا قاعدة في هذا الباب. لم أرى، أما لكن ينظر هذا، أنا لم أرى في كلام من رأيت كلامه من أهل العلم أنه جعلوا قاعدة في باب سجود السهو أن الواجبات القولية لا سجود فيها، والواجب أن يسجد في الواجبات الفعلية. لم أرى هذا، وينظر. فمن وجد شيئا من هذا ورآه فليجود به مشكورا، فإنها مسألة مهمة. قال هناك قاعدة في هذا الباب أن الواجبات القولية لا سجود فيها، وأن السجود في الواجبات الفعلية هذه قاعدة مهمة، قاعدة عظيمة خاصة في باب الصلاة. هو كيف يعني تسكت عنها النصوص، تسكت عنها النصوص مع أنها جاءت واضحة بينة في هذا الباب. وأخونا السائل كأنه اتبع المسألة يقول لم أرى، يعني ولعله يعني يتتبع إن كان سمع هذا الجواب، يتبع مشكور كلام أهل العلم ويتحفنا وإخواننا بمزيد من الفائدة في لقاء يأتي إن شاء الله. إن وجد شيئا من هذا، هل نصح أحد من أهل العلم أو فرقوا بين الواجبات القولية والفعلية وأنه لا سجود فيها، بمعنى أنه لو نسي تسبيح الركوع تسبيح السجود على هذا لا سجود عليه، لا سجود عليه، هذا أمر مهم وقاعدة عظيمة. ثم هذه القاعدة قيام المقتضي وجود المقتضي وقيام المقتضي وجود المانع، هذه من كلام أهل العلم، هذه قاعدة ذكرها العلم في كثير من المسائل واستدلوا بها. لكن القاعدة في القواعد، القاعدة في القواعد الوصولية أن تعطى حدها الذي تستوعبه ولا يتجاوز به الموضع، مثل ما ذكروا في مسألة قيام رمضان، قيام رمضان وصلاة التراويح نحن نصليها، والنبي عليه الصلاة والسلام صلىها ليالي ونحن نصليها في جميع رمضان، ونقول سنة. لماذا؟ لأنه فهو لم يقم عليه الصلاة والسلام لوجود مانع، لوجود مانع، وهو خشية أن تفرض على أمته، وقام المقتضي على ذلك، لكن منع من نفاذ هذا المقتضي بصيغة اسم الفاعل على المقتضى بصيغة اسم المفعول وهو الصلاة، هو وجود مانع خشية أن تفرض. ولهذا قال لولا أن أشق على، يعني كما في حديث عائشة، كما في حديث عائشة أنه قال خشية أن يفرض على أمته، أو قال خشيت أن يكتب، أن تكتب عليكم فلا تقوموا، فلا تقومون بها، فلا تقومون، أو قال فلا تستطيعون أن تقوموا بها، ونحو من ذلك. والصحيحين واختلف في هذا المعنى ومعنى، والذي اختاره الحافظ حجر الجماعة يعني خشي عليه الصلاة والسلام أن يكون فرض، أن يكون أن يكتب صلاة التراويح في رمضان فرضا في المساجد جماعة، أن تفرض جماعة في المساجد. فلما انتفى المانع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قطع الوحي، أحياها الصحابة وصلوها رضي الله عنه، مع أنه عليه الصلاة والسلام صلىها ليالي، فثبتت مشروعيتها من هذه الجهة. أما سجود السهو، سجود السهو فدل الحديث من جهة الأحاديث، من جهة المعنى ومن جهة العموم، عموم اللفظ، من جهة المعنى في الحديث سهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام سجد، دل على أن السجود في السهو. أيضا من جهة ما رواه مسلم بن مسعود، إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجدين، إذا زاد أو نقص، وهذا يشمل كل زيادة وكل نقص، لم يقل مثلا إذا يعني نقص أو زاد فعلا، بل قال إذا زاد أو نقص فأطلق عليه الصلاة والسلام. والأصل في هذا الإطلاق. أما القول أنه قام المقتضي، أن هناك أن القيام المقتضي موجود على هذه القاعدة والمانع منتفي، هذا في الحقيقة فرض بعيد أن يقال إنه لم ينقل سجود السهو في باب الأقوال التركية فتكون سنة تركية، كما أن فعله سنة فتركه سنة عليه الصلاة والسلام، فكما أننا نتبعه في سنته التي يفعلها فنتبعه في سنته التي يتركها، وهذا لا شك، كما أن فعله سنة فكذلك تركه سنة صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذه السنة دل على مشروعية عموم هذا الدليل. أيضا ليس هناك مقتضٍ حتى يقال إنه المعنى اقتضى وجودها، لأنك حينما تتبع السنن القولية في الغالب أنها تابعة وليست متبوعة، والسنن الفعلية متبوعة وليست تابعة، وفي الغالب أيضا أن السنن القولية لا يغفل عنها، إنما التي تنسى هي السنن الفعلية هي التي تنساها. ولهذا الإنسان في الغالب لا يسهو عن التسبيح، قد يسبح عن غفلة في ركوع سجودة، كذلك أيضا في مسائل أخرى في الدعاء. فالسنن القولية في الغالب أن الإنسان بطبيعة حلق صلاته لا يسكت طبيعة الكلام، أما الغفلة عن الأقوال الأفعال هذا واقع، غفلة عن الأفعال واقع، لأن الفعل حركة بالبدن، فقد ثم الإنسان قد يسجد وينسى هل يسجد الثانية أو الثالثة مثلا. لكن حينما نقول أنه يسهو عن الفعل، الفعل تابع للقول، القول تابع للفعل، فهو حينما يسجد سوف يسبح، وإذا في السجود والركوع كذلك. ثم أيضا في الغالب أنه حينما يحصل سهو عن القول فإنه يكون تابعا لغيره، تابعا لغيره، إلا في مسألة أقوال اللي هو التكبير، فإنه في بعض المواطن يكون تكبير بلا فعل، مثل التكبير للنزول هذا يكون قول بلا فعل، قول بلا فعل. وكذلك التكبير في الرفع من الركعة الثانية، من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الركعة الثالثة إلى الرابعة، هذا فيه قول بلا فعل. أما سائر التكبيرات فإنها قول بفعل، تكبير الإحرام قول بفعل، الرفع من الركوع كذلك، وكذلك رفع من السجدة من الجلوس من التشهد الأوسط قول وفعل. لكن الغالب أن الأقوال تكون تابعة للأفعال. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سهى من الركعتين في حديث عبد الله بن بحينة قام من التشهد الأوسط صلوات الله وسلامه عليه، فترك التشهد الأوسط وترك الجلوس. هل نقول إن سجوده للسهو هذا كان لأجل تركه الجلوس، وإلا لو كان جلس مقدار التشهد ثم قام ما كان ليسجد؟ هذا بعيد. ولو كان هو الواقع لبينه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما سجدت لأنني سهوت عن الجلوس، أما القول وهو التشهد فهذا لا سهو فيه. النبي سجد للسهو، وسهو الذي سجد فيه حينما ترك التشهد الأوسط كان سهوا عن أمرين، الفعل وهو الجلوس، والقول وهو التشهد، وأخبر بذلك وانتظروا تسليمه ثم سجد سجدتين عليه. فلو كان ثم فصل بين سجود السهو لبين عليه الصلاة والسلام وقال إنما سجدت لأنني سهوت عن الجلوس، أما القول ف فإنه لا سهو فيه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم أيضا مثل هذا كما تقدم وقوعه قليل، السهو عن الأقوال بالنسبة للأفعال وقوعه قليل. ثم أيضا الأحاديث نقلت في السجود السهو قليلة، أحاديث محصورة نحو 5 أحاديث معروفة عنه عليه الصلاة والسلام. فالصواب هو ما عليه أهل العلم، جماهير أهل العلم في هذه المسألة، هو مشروعية سجود أقوال الأفعال، وإن كان عندهم تفاصيل في بعض هذه المسائل. نعم.